نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشريعة نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست صادرة عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام دين الله تبارك وتعالى في دنيا الله إلا بما أنزل عليه من وحي الله وكلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم آمن بالقرآن، وآمن بما جاء من الله تبارك وتعالى إيمانا لا يساويه إيمان، ولا يدانيه إيمان، ولا يماثله إيمان. فأقام الله تبارك وتعالى به الخلق، فأقام الله تبارك وتعالى به الحق، وما ذاك إلا لأنه تمسك بالوحي المنزل عليه. فالأمة من أجل أن تعود إلى ريادة الأمم، ومن أجل أن تكون سابقة بين الأمم، لا بد أن تعود إلى التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. فما معنى التمسك؟ ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال المصنف رحمه الله: معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله، وتحريم حرامه، والانقياد لأمره، والانزجار بزواجه، والاعتبار بأمثاله، وكذلك الاضطرار بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيه، والدعوة إلى ذلك على بصيرة من الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العصمة في التمسك بكتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. هذا التمسك وهذا الاعتصام لا يكون بإقامة حرفه، وإنما يقول بتدبر معانيه وتحويل هذه المعاني إلى أقوال وأفعال، وإلى أوامر ونواهي، وأن يعتبر المرء بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى اعتبارا يدفعه إلى العمل بأوامره، ويدفعه إلى الوقوف عند نواهيه، ويدفعه إلى الغيرة عليه من تحريف المحرفين وانتحال المبطلين، وأن ينصح له بكل معاني النصح، وأن يدعو إلى ذلك على بصيرة من الله رب العالمين. ما حكم من قال بخلق القرآن؟ هذه المسألة تكلم فيها من تكلم من أهل الباطل والغي، من أجل أن يصل من أجل أن يصلوا إلى امتقاص الرب تبارك وتعالى، ومن أجل أن يشبهوه بخلقه، فقالوا القرآن مخلوق. فإذا كان القرآن مخلوقا وهو صفة من صفات الله، فإن الله تبارك وتعالى يصير مخلوقا كخلقه. فمن قال بخلق القرآن فما حكمه؟ قال علماؤنا عليهم الرحمة: من قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفة من صفاته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا. ليس له شيء من أحكام الإسلام، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يشيع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين. ما هي عقيدة أهل السنة في القرآن؟ عقيدة أهل السنة في القرآن أن القرآن كلام الله عز وجل، كلامه حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كلام الله تبارك وتعالى حروفا ومعان هي من كلام الله. فالحروف والمعاني من كلام الله، تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالقرآن وإن خط بالبنان وقرئ باللسان وحفظ في القلب وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن تبارك وتعالى. وذلك لأن الأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة. فالأنامل التي كتبت، والمداد الذي كتب به، والأقلام التي سطرت، والأوراق التي سطر عليها، كلها مخلوقة، وأما المكتوب بها فغير مخلوق. وكذلك الألسن مخلوقة، والأصوات مخلوقة، والمتلو على الألسن على اختلافها غير مخلوق لأنه كلام الله، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتك. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. والنصوص في ذلك لا تحصى. الله رب العالمين قد جعل كلامه ليس ككلام البشر، فإن كفار مكة لما سمعوا القرآن قال مقدم من مقدميه الذي يعرف الشعر ويعرف الرجل ويعرف النثر، فقال: والله ما هو بشعر ووالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثنى، وإن أسفله لمغدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، والذين استقاموا على طريق الحق اعتقدوا ذلك وآمنوا به. كان أحدهم إذا قرأ القرآن لا يقول قال فلان، وإنما يقول قال الله. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو أمر أو نهى، لم يقل لك إذا سمعت القارئ يقول أو إذا سمعت الرجل في الصلاة يقول، وإنما أتى بالأمر مباشرة: إذا سمعت الله يقول فاعلم أنما هو أمر أو نهى. هل صفة الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ قال المصنف رحمه الله: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. هذا باعتبار أن القرآن وأن الكلام من صفات الذات. كيف يكون الكلام من صفات الذات؟ المرء إما أن يكون متكلما بالقوة، وإما أن يكون متكلما بالفعل. فإذا كان يملك أدوات الكلام ويقدر عليه فهو متكلم بالقوة وإن لم يتكلم، فإن تكلم وباشر الكلام فهو متكلم بالفعل. مثال ذلك: الرجل يكون نائما فينادى عليه فلا يرد، فيقول القائل: هذا أصم، أي هذا لا يسمع؟ فيقال له: لا بل يسمع، هو سميع. فيقول: إذن لماذا لم يرد؟ فيكون الجواب: لأنه نائم. فكونه لم يزاول السمع حال نومه هذا لا يرفع عنه صفة السمع، لأنها موجودة به لكنه لم يستعمله. وكذلك إذا خطب الرجل ونودي عليه فلم يتحرك ولم يجب، يقال له: لماذا لا يتكلم، أخرس هو؟ فيقال: لا ليس بأخرس، إنه متكلم، ولكن الكلام لا يروق له ولا يريد أن يرد عليه جوابا. فالمرء الذي يملك أدوات الكلام ولا يتكلم هو متكلم بالقوة، فإذا ما باشر الكلام فإنه يكون متكلما بالفعل. والله تبارك وتعالى ذاته ليس كمثل هذا، فهي ذات كاملة، كاملة في صفاته، كاملة في ذاتها. فإذا كان عدم الكلام في الخلق نقص، فهل يجوز أن يكون ذلك في الله تبارك وتعالى؟ وإذا كان الكلام في الناس صفة حسنة، فمن باب أولى أن يكون الكلام لله تبارك وتعالى صفة ثابتة. فإذا نظرنا إلى القرآن على أنه كلام الله، وأن صفة الكلام تتعلق بذات الله، وأن الله تبارك وتعالى متصف بها فهي من صفات ذاته، فهي صفة ذات. وأما عند إيحائه ووحيه، وأما باعتبار تكلمه بمشيئته، فالصفة هنا صفة فعل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. ولهذا قال السلف رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. فالله لم يزل، الله لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وصفة كلامه لا غاية لها ولا انتهاء. كلامه من صفاته، وصفات الله تبارك وتعالى لا غاية لها ولا انتهاء. قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالقرآن كلام الله، وصفة الكلام لله صفة ذات وصفة فعل. فالله متصف بالكلام وإن لم يتكلم، كما أنه متصف بالخلق وإن لم يخلق، كما أنه متصف بالإحياء وإن لم يحيي، كما أنه متصف بالإماتة وإن لم يمت. كيف؟ لأنه قادر على ذلك، فهو قادر على الكلام وقادر على الإحياء وقادر على الإماتة وقادر على الخلق، فتثبت له الصفة وإن لم يكن لها أثر. تثبت له الصفة وإن لم يكن للصفة أثر. من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة هم الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان. فإن تاب وآمن بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمي. الواقفة الذين يتوقفون في القرآن، لا يقول هو كلام الله ولا يقول هو مخلوق. هل وقفه ووقوفه يحمد عليه؟ لا يحمد عليه، لأن هذا قدح في إيمان. فالإيمان لا يتم إلا بالأركان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالكتب هو الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب التي كانت بين يدي رسل. نؤمن إيمانا جازما أن التوراة أنزلها الله على موسى، وأن الإنجيل أنزله الله على عيسى، وأن الزبور أنزله الله على داود، وأن الصحف أنزلها الله على إبراهيم، وأن القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إيمان لا شك فيه. فمن توقف فهذا ينظر في شأنه، إن كان يحسن الكلام يعني يجادل وينافح فهو جهمي، وإن كان جاهلا جهلا بسيطا فإنه يعلم وتقام عليه الحجة بالبراهين الدامغة. فإن تاب وآمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فهو من أهل السنة، وإن لم يؤمن فهو شر من الجهمية. لماذا هو شر من الجهمية؟ لأن هذا ملبس، هذا لبس الحق بالباطل، لا هو صار من أهل الحق ولا هو صار من أهل الباطل كأهل النفاق، لا إلى الإيمان ولا إلى الكفر. وقد حكم الله تبارك وتعالى على المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل الهابط من النار، يعني عذابهم أشد من عذاب الكفار. لماذا؟ لأنهم يلبسون على الناس كأمثال هؤلاء الذين سكتوا في الفتنة وقالوا لا نتكلم، نعتزل الفتنة، لا نقف مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، هؤلاء شر من أهل البدع. لأن الجاهل حينما ينظر إلى سكوت هؤلاء يظن أنهم أهل ورع، أنهم أهل ورع فيتأسى به، يقول دعونا من الذين خاضوا في الفتنة ودعونا من الذين أنكروا على من خاض في الفتنة ونركن نحن إلى هؤلاء الورعين الطيبين كأمثال العدوي والحويني ومن كان على شاكلتهم من هؤلاء الضلال الذين أضلوا الأمة بهذا الورع الكاذب الباهت، فلبسوا على الناس. فهؤلاء شر من الجهمية، شر من أهل البدع. قال المصنف رحمه الله: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه العبارة لا يجوز إطلاقه نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمي، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذه المسألة من قواعد سد الذرائع، يعني الأمور التي تكون ذريعة لأن يخوض المرء فيما لا ينبغي أن يخاض فيه، فهذه لابد للمرء أن يبتعد عنها، وإلا عند التفصيل فيمكن أن تعرض الأمور عند التفصيل عرضا يختلف اختلافا عن هذه الطريقة. يعني حينما يقول القائل وهو يقرأ القرآن يقول اللسان مخلوق واللفظ مخلوق والمتلو غير مخلوق، اللسان مخلوق والصوت مخلوق والمتلو غير مخلوق، فعند التفصيل يختلف الأمر، ولكن عند الإجمال يطرق، وإلا فإن المسألة فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا يظهر فيها الحق من الباطل ظهورا واضحا أمرنا أن نبتعد. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين فإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض المحال. هذا الحديث يوصل الإنسان إلى بر الأمان، ويجعله سالما في عقيدته، سالما في عبادته، سالما في معاملته، سالما في أخلاقه وسلوكه. الأمر المشتبه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا سألت عن القرآن فقل القرآن كلام الله، ولا تنظر ولا تفصل خشية أن تقع فيما لا تحمد فيه العاقبة. لذلك حكم علماؤنا عليهم الرحمة أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا أن هذا القول لا يجوز إطلاقه، ومن قاله فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال القرآن غير مخلوق وسكت فهو مبتدع. لأنك لا تنفي، فالنفس وحده لا يكفي، فكلمة التوحيد قامت على النفس والإثبات. لا تقل القرآن ليس بمخلوق وتسكت، ولا يقول قائل القرآن مخلوق، ولكن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مسألة خلق القرآن وجعلها من باب الاضطراب بعد اعتقادي أصل الإيمان بالكتب، ذكر هذه المسألة. قال رحمه الله في الركن الرابع من أركان الإيمان: وما دليل الإيمان بالرسل؟ قال: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالذين يفرقوا بين الله ورسله ويؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل، هؤلاء هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. فبين الله تبارك وتعالى أن الإيمان بالرسل إجمالا والإيمان بجميع الرسل من أركان الإيمان، فمن آمن برسول وكذب بآخر فقد كفر. ما معنى الإيمان بالرسل؟ قال: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منه يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وكل ذلك بالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربه مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم كانوا على الحق، كانوا على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. الذي يؤمن بالرسل يؤمن أن أنبياء الله تبارك وتعالى لم يأتوا من قبل أنفسهم، ولم يرسلوا على وفق ما تحتاجه أممهم كالمفكرين والمبدعين والكتاب، لا، هؤلاء أرسلهم الله تبارك وتعالى، أرسلهم بغير ما توجه منهم إلى ذلك، يعني لم يكن واحد من رسل الله يتطلع إلى الرسالة، وإنما كانوا يتطلعون إلى تحقيق العبودية، فلما عملوا في التكليف رزقوا منة بيان التكليف، لما كان شغلهم الشاغل أن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى جعلهم الله واسطة بينهم وبين خلقه، وهذا من الاصطفاء والاجتباء، اصطفاهم الله واجتباهم لما يعلمه فيهم وعنهم من حب له تبارك وتعالى. دعوة الرسل لم تكن دعوة متخالفة، وإنما كانت متآلفة متوافقة، فاتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرض الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه، وأما الفرائض والفروض والشعائر والمناسك فقد اختلفت من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، فأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فدعوة الرسل في أصلها اتفقت على أصل التوحيد والعبادة، وأما في الشرائع فكل له شريعة، فما كان يجب على بني إسرائيل لا يجب علينا، وما كان حراما على بني إسرائيل ليس بحرام علينا. ما الدليل على اتفاق الرسل في أصل العبادة المذكورة؟ قال المصنف رحمه الله: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو على الإجمال. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، فما من رسول إلا أرسل وأمر بالتوحيد. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فقد أثبت الله تبارك وتعالى لنوح أنه دعا إلى التوحيد، وأثبت إلى صالح أنه دعا قومه إلى التوحيد، وكذلك شعيب، وكذلك إبراهيم عليه السلام، وكذلك عيسى عليه السلام. فقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك هود عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، وجاءت الأدلة على ذلك إجمالا وتفصيلا. ما الدليل على اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنه شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد، يعني بذلك ديننا التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة، تختلف في الأوامر والنواهي وتختلف في الحلال والحرام. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القص الله تبارك وتعالى جميع الرسل في القرآن الجواب، قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميع الرسل تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. فالله تبارك وتعالى لم يذكر لنا في القرآن جميع قصص الأنبياء، وإنما ذكر لنا البعض وسكت عن البعض، لكن أثبت أنه أرسل رسل مبشرين ومنذرين، وأرسل من أرسل بشارة ونظارة، وقص علينا قصص بعضهم ولم يقصص علينا قصص البعض. قال المصنف رحمه الله كم سمى الله تبارك وتعالى منهم في القرآن. قال سمى منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأصباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فكل من ذكر اسمه في القرآن فهو من الرسل، كل من ذكر اسمه في القرآن فهو من الرسل. من هم أولو العزم من الرسل؟ أولو العزم هم خمسة ذكرهم الله تبارك وتعالى على انفرادهم في موضعين في كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الموضع الثاني في سورة الشورى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر الله تبارك وتعالى أولي العزم من الرسل في هذين الموضعين. من أول رسل الله إلى خلق الله؟ اختلف علماؤنا عليهم الرحمة في هذا الأمر، فقالوا أول الرسل آدم، وقال الآخرون نوح، ولكن الدليل مع من قال أن أول الرسل نوح عليه السلام. فأولهم بعد الاختلاف نوح، كما قال أول الرسل بعد اختلاف علمائنا عليهم الرحمة هو نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. فذكر في أول الوحي نوح عليه السلام، وذكر في أول التكذيب تكذيب قوم نوح عليه السلام. متى كان الاختلاف؟ يعني متى بدأ الاختلاف بين الناس وظهر خروج الناس عن التوحيد؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فنوح عليه السلام جاء بعد اختلاف الناس، يعني لما ابتعد الناس عن توحيد الله وظهر الشرك وبدأت تظهر مخالفة ما جاء به آدم عليه السلام، أرسل الله نوحا ليبشر الناس إن أطاعوا وينذرهم إن خالفوا وعصوا. من هو خاتم النبيين؟ خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ختم الله به النبوة. وإذا كان الله قد ختم به النبوة فقد ختم به الرسالة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ادعى مدعي الرسالة فقيل له: كيف تدعي الرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. قال: هل قال أنا خاتم المرسلين؟ فأنا رسول. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد ختموا به، وإنما ختم به الأنبياء، ولا رسالة إلا بعد نبوة. يعني لا يرسل الرسول إلا بعد أن ينبأ، فلا تصح رسالة بدون نبوة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم به الله تبارك وتعالى النبوة، فقد ختم به الرسالة. بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة، منها أنه خاتم النبيين، ومنها أنه سيد ولد آدم، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيد ولد آدم. ومن خصائصه أن الرسل كانوا يبعثون إلى أقوامه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس عامة، إنسهم وجنهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه خصائص اختص الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وللأنبياء معجزات، والمعجزات أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، يعني أمر لا يعتاد الناس عليه لأنه يخرق للعادة. وهذا إنما أتي به تحديا، ولا يستطيع أحد أن يعارضه. مثال ذلك خروج الناقة من الصخرة، وانقلاب العصا حية، وكلام الجمادات. هذه معجزات حسية تشاهد بالبصر وتسمع بالأذن، أو معجزات معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة للنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر، وحنين الجزر، ونبع الماء من بين أصابعه، وتع كلام الذراع يعني الذراع المسمومة التي سمتها المرأة اليهودية لما رفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه ونهس منها نهسة وأراد أن يلوكها فقالت يا رسول الله إني مسمومة. هذه معجزة حسية. وكان الطعام يسبح في يدي نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يسمع تسبيحه، وكان كذلك في يدي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من المعجزات التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. وأما المعجزة الباقية الخالدة فهي معجزة القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحدى به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقة وأعلاها بيانا. 20 سنة يتحدى الله رب العالمين كفار مكة أن يأتوا بمثل أو أن يأتوا بعشر صور مفتريات أو أن يأتوا بعشر آيات أو أن يأتوا بآية من آيات، فما استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثل، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني إذا كنتم تقولون إن هذا القرآن مفترى فأتوا بمثل هذه الصور المفتريات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنفت مصنفات في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار فيما هو من المغيبات، وبلغوا في ذلك مبلغا لا يصل إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. الإيمان بالرسل من الأركان الست، والرسل جمع رسول بمعنى مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء، والمراد هنا أن الرسول هو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر لتبليغه. فالرسول هنا هو من أمر إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر، ثم يقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. هذا دليل قاطع على أن أول الرسل نوح عليه السلام. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما به. فبين الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، ولم تخلو أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجدده. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة إلا وقد أرسل الله فيها رسولا. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ما من أمة إلا وكان فيها نذير. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، فالرسول بشر لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم مع بشريته هو سيد المرسلين وأعظمهم جاها عند الله رب العالمين، وما ذلك إلا لما كمل من عبودية الله، فصار من أعبد خلق الله إلى الله. قال عنه ربه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والرسل تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بالعبودية له في أعلى مقاماته وفي سياق الثناء عليه، فقال تعالى في نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال في عيسى ابن مريم عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذه الأمور من اعتقدها حق اعتقاد صار صديقا، والصديق الأكبر مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع مرافقته له ومع عشرته له، ومع ذلك لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم ما تأثر كما تأثر كثير من الأصحاب، لأنه كان يعتقد الأمر حق اعتقاد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الذي يعتقد هذه العقيدة لا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعله ديدانه في عمرته وحجه، بل يزوره لا من قبيل تخصيص الزيارة، وإنما إرداثا بزيارة المسجد النبوي، لأننا ما أمرنا بشد الرحال إلى قبر ولو كان ذلك القبر قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا بشد الرحال إلى المساجد فالذي يذهب إلى الحج أو العمرة لا يذهب المدينة قاصدا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذهب المدينة قاصدا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن ينال شرف الصلاة فيه، ومن أجل أن ينال شرف الأجر في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يؤمن بعقيدة الرسل لا يرجو من النبي شيئا صلى الله عليه وسلم، ولا يسأله شيئا، لأنه بشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما يمر بقبره مسلما يقول السلام عليك يا رسول الله، اللهم إني أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتك ورسولا عن قوم. لا تقل أكثر من ذلك، لا تسأل الله حاجة عند قبر نبي، فما لإجابة الحاجات وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالرسل يتضمن أمور أربعة. الأمر الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كذبوا من؟ نوح، ولكن الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأنهم لما كذبوا برسول واحد فقد كذبوا بالرسل جميعا، فجعلهم الله تعالى مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم غير متبعين له، لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليه ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. الأمر الثاني من الأمور التي تتضمن الإيمان، تتضمن في الإيمان بالرسل، الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه، كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وكذلك باقي الأنبياء الذين ذكر الله أسماءهم، فمن ذكر اسمه نؤمن به باسمه، ومن لم يذكر اسمه نؤمن به إجمالا، فمن لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث تصديق ما صح عنهم من أخباره، فكل ما صح عن نبي من الأنبياء يلزمك أن تؤمن به، وكذلك العمل بشريعة من أرسل إلينا منه. فالشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم يلزمنا العمل بها. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة. الثمرة الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط مستقيم، ويبينوا لهم كيف يعبدوا الله رب العالمين. الثانية أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. الثالثة أن نحب رسل الله وأن نعظمهم وأن نثني عليهم بما يليق به، لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته وبتبليغ رسالته والنصح لعباده. وقد كذب المعاندون رسله زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر، وقد أبطل الله هذا الزعم فقال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأبطل الله هذا الزعم، وبين أن من حكمته أن يرسل بشرا إلى بشر حتى لا يحتج البشر على الرب تبارك وتعالى، فيقولون: يا رب، هؤلاء ملائكة ونحن لا نستطيع أن نقوم بما يقوموا به، فهم ملائكة لهم من القوى ولهم من القدرات ما ليس لنا. فأتى الله الرسل على شاكلة الناس ليكون في ذلك حجة على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.